ديرين حبابين ويا مالين طرق زغ ديان رنحو باي زوارن فدنيا نتهدينا نمون الدين صغي سرن بيزي قلف نخدمار فمرين وحاني قاكا دبور ولا نقيسي يوفالعي بمديان هدا نغيكر في قبل نيزن بخمشتا حكي هدور بايان واش يعفو ياو أمري يرقص تنصحي قل بسيطة أدور جلو غل محبني غد نساوي بكا كلو تماس يرتي زرا كلو أحبابي نوي بس هنا ريتي لي غكي زريف ربوني كي سراوي في الديزي تروحني تيرين جديدة الحب تسايق الجديدة وانت يا فرزاني فغوختي من زربة بدري غيمودة نور نطفع الرضا نستيصري نوتري تالقى بوغادة او رز الرزين ونازراني ديدة نردي سيقال حجابي ورقازة ورد فوق وريصري الحبابة عدر التوي تسالح الكيح تيرين جديدة سبحان الله وراني بدر الاوصاف نسخي مريقا وراني نيقا نغيكا ولا غيقا الزين وريقيان اللي خلقت الوحيدة إلا الزين وود ما فولكي مجاد إلا الزين يلسي غيسني الصواب إلا الزين وقورني قاتوي لقلب يقولوا من غيانا إلى نتيجة